فعندما نسأل عن الجواميس هل فيها زكاة ومن خالف في هذا؟ إجماع على أن الجواميس فيها زكاة، نقله شيخ الإسلام وهكذا ابن المنذر في الإجماع والإشراف وهكذا ابن القطان، وهي توجد في جنوب إفريقيا وموجودة في بلاد مصر، وهي ضخام الأجسام، وبعضها له، بل هذا الأكثر فيما ذكروا أنه له قرن واحد، وهكذا من حيث اللون فإن ألوانها في الغالب أو لونها في الغالب أسود، وهي معروفة عند أهلها. وبقر الوحش وهو المتولد هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة باتفاق، فيه خلاف، نعم فيه خلاف، هذا قول جمهور أهل العلم أن بقر الوحش ليس فيه زكاة لما ذكروا من الفروق بينه وبين البقر الأهلية، فإنه يفارق البقر الأهلية في الصورة، وهكذا أيضا يفارقه عند أو يفارقه من حيث أنه ليس من بهيمة الأنعام، وليس من بهيمة الأنعام ولا يدخل، وهكذا لا يجزي في الأضحية والهدي، فإذا لا تجب فيه الزكاة، لكن هذه الفروق موجودة فيه من حيث الصورة فلا يشابه البقر الأهلية. وهكذا من حيث الانصراف عند الإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البقر فإن الدهن ينصرف إلى أنها البقر الأهلية المعلومة، وهكذا ليس من بهيمة الأنعام، وأيضا لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدي، فكيف توجب فيه أو فكيف تجب فيه الزكاة إذا كان هذه الأحكام لا تكون فيه الأضحية والهدي؟ يلحق بذلك الزكاة أيضا. وأما عموم الحديث في البقر الذي استدل به أولئك فإن أل العهد، وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، فإن أل هنا للعهد وليست للجنس، البقر الأهلية المعلومة وليست البقر على وجه العموم الأهلية والوحشية، وإن أريد بها الجنس فهي في الأهلية، في جنس الأهلية، في كل البقر الأهلية زكاة إذا بلغت 40. هذا هو الصحيح إن شاء الله الذي خرجنا به في بقر الوحش. والحنابلة يرون أن، أو بعض الحنابلة يرون أن فيها زكاة، ولا دليل معهم غير العموم، خذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، فقالوا هذا يدل على أنه يأخذ من كل البقر، والكلية هنا تنصرف إلى البقر الأهلي وليس إلى، ولا يدخل البقر الوحشي، فالكلية في شيء معين. ونكون بهذا انتهينا من زكاة المواشي، فندخل فيما جاء في حديث أنس وفي الرقة الذي ذكر في أواخر الحديث، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. الحديث مسألة قوله في الرقة، أو قوله في الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف، وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف، وهي الفضة الخالصة، وهي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، وقيل أصلها الورق، وقيل أصلها الورق، الرقة أصلها الورق، وحذفت الواو، وحذفت الواو وعوضت الهاء، وهذا مثله عدة، فإن أصلها وعد، وحذفت الواو وعوض عنها الهاء فقيل عدة، وكذلك أيضا رقة فأصلها الورق وحذفت الواو وقيل رقة، هذا في باب الصرف يطلب، وحذفت الواو وعوضت الهاء. وقوله ربع العشر وقوله ربع العشر بضم الأول وسكون الثاني، بضم الأول ربع، بضم الأول والسكون الثاني ربع العشر. وبضمهما أيضا، وبضمهما فيهما أيضا، وبضمهما فيهما أيضا ربع، وبضمهما فيهما أيضا. قول فإن لم تكن إلا 900، فإن لم تكن إلا 900، ومئة درهم، فإن لم تكن إلا 900 درهم فليس فيها شيء، يعني إذا كانت الفضة ناقصة، يعني إذا كانت الفضة ناقصة عن 200 درهم فلا تجب عليه فيها شيء إجماعا، يعني إذا كانت الفضة ناقصة عن 200 درهم فلا تجب عليه فيها شيء إجماعا، إلا أن يريد مالكها أن يعطي على سبيل التبرع كما في الحديث إن لم تكن 90 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، إلا أن يريد مالكها أن يعطي على سبيل التبرع فله ذلك. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ضمام بن ثعلبة، وهذا كقوله في حديث ضمام بن ثعلبة إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، بعد أن ذكر الفرائض التي فرضها الله عليه في الصلوات وأيضا في صيام رمضان إلى آخر ذلك، هل علي غيرها؟ قال له إلا أن تطوع، تريد تزيد أنت من عندك زدت، وأنت أيضا ليس عليك في الزكاة شيء إذا لم تكن 200 الدراهم، ليس عليك شيء ولا يجب عليك، لكن تريد أن تخرج الزكاة أخرج فيما هو دون ذلك، لا على سبيل الإجاب عليك، وإنما تبرع منك وإحسان مأجور على كل إحسان منك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأما الإجاب فليس ثم إجاب إلا على 200 درهم. وقوله في الحديث فإن لم تكن إلا 90 و100، هل له مفهوم؟ وأنها إذا زادت على ذلك فيها صدقة، هل له مفهوم؟ وأنها إذا زادت على ذلك فيها صدقة، يعني لو زادت 191، لأن الحديث فإن لم تكن إلا 90 و100، طيب لو زادت 191 192 93، ما لم تبلغ 200، أما إذا بلغت 200 ففيها الزكاة بالإجماع، لكن لو زادت واحدا فقط 2 3 9 99 و100، هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ هل له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ قال البغوي في شرح السنة هذا يوهم، هل له مفهوم أنها إذا زادت على ذلك فيها صدقة؟ قال البغوي في شرح السنة هذا يوهم أنها إذا زادت عليها، هذا يوهم أنها إذا زادت عليها أي على 90 و100 شيئا، على 90 و100 شيئا قبل أن يتم 200، قال البغوي هذا يوهم شرح السنة أنها إذا زادت عليها أي على 90 و100 شيئا قبل أن يتم 200 كانت فيه صدقة، كانت فيه صدقة، وليس الأمر كذلك، بغوي يقول وليس الأمر كذلك، لأن نصابها 200، لأن نصابها 200، يعني الزيادة على 90 و100 ما فيها شيء حتى تبلغ 200 إلا أن يتطوع صاحبها، يتطوع في 90 و100 وفيما زاد على 90 و100 كله تطوع إذا أراد، وأما إذا بلغت 200 فوجب، ما في تطوع واجب، لأن نصابها 200 وإنما ذكر 90 لأنه آخر فصل أي عقد، لأنه آخر فصل أي عقد، أي عقد أو عقد بدل تفسير لفصل وعطف بيان، لأنها آخر فصل أي عقد من فصول 100، آخر فصل أي عقد من فصول 100، والحساب إذا جاوز 100، والحساب إذا جاوز 100 كان تركيبه بالفصول أي بالعقود، 100 وكذا بالعقود يركب، والحساب إذا جاوز 100 كان تركيبه بالفصول كالعشرات والمئين والألوف. فذكر 90 ليدل، فذكر 90 ليدل على أنه لا صدق فيما نقص، على أنه لا صدق فيما نقص عن كمال 200، على أنه لا صدق فيما نقص عن كمال 200 بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق، فذكر 90 ليدل على أنه لا صدق فيما نقص عن كمال 200 بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والأوقية معروفة 40 درهم، 40 درهم الأوقية، فالخمس الأواق 200 درهم، وهذا نفي حصر، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فكم الأوقية؟ 40 درهما. أحسنت، انتهى كلام البغوي. وينصر أيضا ما ذكر البغوي، الحديث المروي عن علي رضي الله عنه، أي ما ذكر أنه لا مفهوم لهذا، وإنما ذكر 90 بالاعتبار الذي ذكر لأنه آخر فصل، فذكره ليدل على أنه لا صدق فيما نقص. وينصر أيضا ما ذكر البغوي الحديث المروي، عن علي رضي الله عنه، وليس في 90 و100، الحديث المروي عن علي رضي الله عنه وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، هذا نص، وليس في 90 و100 شيء، فيلغي المفهوم، هذا الحديث يلغي المفهوم الذي فهم من 90 و100، معنى لو زاد شيء هل فيه ذا فيه صدقة، لأن الحديث كما ذكر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. طيب إذا زادت على 90 و100 هل نفهم أن فيها صدقة؟ حديث علي يلغي هذا المفهوم، فهو نص يلغي هذا المفهوم. وأيضا الحديث الذي شرنا إليه ليس فيما دون 5 أواق، هذا في الصحيحين، يعني ليس فيما دون، لكن حديث علي جاء بالتفصيل، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، وحديث علي أخرجه أحمد وأبو داود، بيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا اقتصر في حديث أنس، وحديث جابر وأبي سعيد الآتي ذكرهما، على نصاب الفضة، هذه كلها في الصحيح، وبعضها في الصحيحين حديث جابر وابي سعيد، وحديث انس في الصحيح، وما تعرضت لنصاب الذهب. فناتي ذكرهما على ذكر نصاب الفضة لأنها الأغلب، لأنها الأغلب. وأما الذهب فهو قليل، لكن كان أكثر ما يستعمل الفضة، فجاءت الأحاديث بالاقتصار على الفضة. وليس معنى ذلك أن الذهب ما فيه شيء، لأنه ما ذكر في الأحاديث الصحيحة، وإنما جاءت بعض أحاديث وهي ضعيفة في الذهب ونصاب الذهب، ليس معنى ما فيه شيء، ولكن جاءت الأحاديث الصحيحة بالأغلب، وجاءت بعض أحاديث غير صحيحة فيها كلام، لكن بعضها يحس بعضها العلم يحسن بعضها لأنها الأغلب. وأما الذهب فقال النووي في شرح مسلم، وأما الذهب فقال النووي في شرح مسلم تحت حديث جابر 980، تحت حديث جابر 980، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. تحت حديث جابر ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال لم يأتي في الصحيح، قال لم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب، لم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب. وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه 20 مثقالا، 20 درهما، المثقال درهم. وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه 20 مثقالا، 20 درهما، وهي ضعاف، وهي ضعاف. ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك، أي على أن نصاب الذهب 20 درهما، 20 مثقالا إجماع. والإجماع لا يقوم إلا على دليل، ما فيه إجماع من غير دليل، فالإجماع لا يقوم إلا على دليل. ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله، انتهى كلام النووي. وقال ابن عبد البر رحمه الله: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب شيء، إلا ما روي عن الحسن بن عمارة عن علي، إلا ما روي عن الحسن بن عمارة عن علي رضي الله عنه. وابن عمارة أجمع على ترك حديثه، وابن عمارة أجمع على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطائه، وابن عمارة أجمع على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطائه. ورواه الحفاظ موقوفا على علي، ورواه الحفاظ موقوفا على علي رضي الله عنه. لكن عليه جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، هذا شاهدنا، الحديث لم يثبت، لكن على النصاب هذا الذي ذكر 20 مثقالا 20 درهما جمهور الأئمة، لكن عليه جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، انتهى. وقال المهلب، وقال المهلب: لم ينقل عن الشارع زكاة الذهب، وقال المهلب: لم ينقل عن الشارع زكاة الذهب من طريق الخبر، لم ينقل عن الشارع زكاة الذهب من طريق الخبر كما تنقل عنه زكاة الفضة، كما تنقل عنه زكاة الفضة. وقال عياض: نصاب الفضة 5 أواق، وقال عياض: نصاب الفضة 5 أواق، وهي ما يعادل متر، وهي 200 درهم بنص الحديث، وهي 200 درهم بنص الحديث، وسيأتي إن شاء الله تقديرها بجرام. بنص الحديث أما الذهب فعشرون مثقالا، وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول فيه على الإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول فيه على الإجماع. وقد حكي فيه خلاف شاذ، وقد حكي فيه خلاف شاذ، وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت أنه لم يثبت من طريق الحسن بن عمارة، وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في كتاب الرسالة 52، وقال الشافعي في كتاب الرسالة في باب الزكاة، في باب الزكاة: وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق، وأخذ المسلمون في الذهب صدقة بعده، وأخذ المسلمون في الذهب صدقة بعده، إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياس، وإما قياسا. أي على أن الذهب والورق شيء واحد، فقيس الذهب على الورق الذي جاء فيه النص. طيب ما قياسا؟ وقال في الأم الثانية 34: لا أعلم اختلافا وقال في الأم لا أعلم وقال في الأم لا أعلم اختلافا في أن بأنه ليس في الذهب صدقة وقال في الأم لا أعلم اختلافا في أنه ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 20 مثقالا، حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا أو فإذا بلغت 20 مثقالا ففيها زكاة، فإذا بلغت 20 ففيها زكاة، هكذا بالتأنيث أتى به. قال مالك الموطأ، قال مالك الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها السنة التي لا اختلاف فيها عندنا التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، وبقي أيضا نقولات هذا نكتفي به الذي ذكر. وهكذا أيضا ينظر الأموال لأبي عبيد فإنه ذكر هذا، قال: فهذا الاختلاف فيه بين المسلمين، هذا الاختلاف فيه بين المسلمين. وقال نذكر كلام أبي عبيد وهو كلام جيد. وقال أبو عبيد في الأموال بعد ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في نصاب الذهب، قال أبو عبيد في الأموال بعد ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في نصاب الذهب 20 مثقالا ما لفظه؟ وقال أبو عبيد في الأموال 409 بعد ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في نصاب الذهب 20 مثقالا ما لفظه؟ ما لفظه؟ فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين، فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين. إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة، إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة، إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة، وذلك 100 درهم أو 20 دينارا، وذلك 100 درهم أو 20 دينارا أو 5 من الإبل، أو 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم، أو 30 من البقر أو 40 من الغنم، فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف، فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف من أول الحول إلى آخره، فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف من أول الحول إلى آخره فالصدقة واجبة في قول الناس جميعا، انتهى. فالصدقة واجبة في قول الناس جميعا. فالحاصل لا يتحجج متحجج بأن الذهب لم يذكر في حديث صحيح، وإنما الأحاديث كلها التي ذكرت ضعيفة كما قال أنه ضعاف. نقول قد قام الإجماع على أن الذهب له نصاب معلوم، ونصابه 20 مثقالا 20 دينارا، لا خلاف بين الناس فيه، لا خلاف بين أهل العلم فيه، إلا ما روي عن حسن وهو خلاف شاذ أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ 40 دينارا، فهذا خلاف شاذ عن الحسن، بل نصاب الذهب هو 20 مثقالا 20 دينارا، وبالجرام سيأتي 85 جراما، وهكذا الفضة قام الإجماع على نصابها بما ذكر 100 درهم، بالجرام نحو 595 جراما، على خلاف بينهم، على خلاف بينهم في تقدير الجرام في الذهب وفي الفضة، لكن هذا الذي اشتهر، ولعله يذكر شيء من ذلك أن نصاب الذهب بالجرام 85 جراما، ونصاب الذهب الفضة بالجرام 595 جراما، وهذا إن شاء الله له محل غير هذا. هذا ما يتعلق بالورق، وسيأتي أيضا الكلام عن الورق فيما في يعني عند الكلام على حديث علي الآتي ذكره، وأيضا نذكر هنا شيء مما يتعلق بالمسائل، وهناك يكون أوسع، أو ذكر مسائل أخرى نحتاج إليها، لأن السائد عند أهل الحاضرة هو زكاة الذهب والفضة، هذا هو السائد عندهم الذي يكثر السؤال عنه، فما تجد أهل الحاضرة يسألون عن الإبل ولا عن البقر ولا عن الشياه، ما عندهم موجودة، وإنما هذا تجده عند أهل البادية السؤال عن البقر وعن الغنم وعن الإبل، لكن أهل الحاضرة يكثر سؤالهم عن الذهب والفضة والنقود، ما هو نصابها وما هو الذي يخرج فيها، فأخذنا الحمد لله ما نحتاج إليه فيما نستعين به على ذكر هذه المسائل التي يحتاج إليها الناس في مسألة المواشي، وهكذا إن شاء الله يأتي ما نحتاج إليه ونستفيده فيما يتعلق بنصاب الذهب والفضة وما يخرج منهما وما يعادلهما من النقود ما نصابه، هذا كله نحتاج إليه في هذا الزمان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.